حاضر. طب ممكن أسأل سؤال تاني معلش في الحاج؟ اتفضلي. والدتي والدتي واخويا كانوا بيحجوا، فهم كانوا ينتقلوا للمدينه بسياره اخويا. ف ايوه قطع الاتصال. طيب بتقول لي امي في عرفه صلت الظهر والعصر منفرده قصر وجمع، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، هذا نسك. تقول لي بعد ما صلي العشاء والوتر بسجد سجدة شكر، هذه بدعه. ان كل يوم تصلي العشاء وتصلي الشفع والوتر وتسجد سجدة شكر، هذه بدعه لم تكن من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابدا. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. عندك سؤال مهم تقول لي؟ انا ارجو رفع الصوت يا اخواني. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. مش سامع حاجة يا إخواني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. الله يكرمك، عندي سؤالين. تفضلي. الله يكرمك يا شيخ مصعب. يعني كان في برنامج امبارح على قناة يعني إسلامية. اوعي تذكري ايه ولا مين. كان في برنامج امبارح على قناة إسلامية. كويس. فكان في اخ يعني بيتكلم، فبيقول ان هو هيشوف نور ربنا يوم القيامة، يعني هيشوف ربنا يوم القيامة في النشيد يعني. فالاخ عتب عليه وقال له ان انت هتشوف نور ربنا، مش هتشوف ربنا يوم القيامة، لا هتشوف نور ربنا. فانا عايز اعرف رد حضرتك ايه يعني. حاضر. كل من دخل الجنة يرى الله عز وجل، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. تفضل. اتفضل أسمعك. أيوة يا شيخ. هات السؤال يا عبد الله. ممكن يا شيخ أسألك سؤال في موضوع الحلقة وسؤال ثاني؟ هات هات. في الصلاة لما أقيمت الصلاة ويكون واحد بيصلي في السنة مثلا، هل يقطع الصلاة أم يكملها؟ حاضر. والسؤال الثاني يا شيخ، واحد مثلا رضع من جدته اللي هي أم والدته. نعم. طب سمعت أنه ممكن لو رضع ثلاث مرات وشبع تبقى أخ كده لإخواله وخالاته. وفي برضه سمعنا ان هو لازم يرضع خمس مرات عشان تبقى كده اخهم في الرضاعه. جميل. فافيدنا الشيخ. حاضر حاضر. لو انا اصلي النافله واقيمت صلاه الفريضه، لو انا في اول صلاه النافله اخرج منها بلا تسليم، اخرج واصلي الفريضه. انما لو في الركعه الثانيه وسيما وركعت لها اتم واتجوز اخفف. أتم وأتجوز. رجل رضع من أم والدته ثلاث رضعات، هل تثبت الحرمة؟ الجواب لا. الراجح أن الرضاع تثبت به الحرمة بأمرين، الأول بخمس رضعات مشبعات متفرقات، الثاني أن يكون ذلك في زمان الرضاع. والله أعلم. السلام عليكم. أيوة ورحمة السلام الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور الشاشة والله. الله يرضى عليك. والله إن حبك في الله. الله يحبك ويكرمك. الواحد لما يشوفك على الشاشة منش السؤالات بمير بالله كده. ده من رحمة ربنا بي. والله العظيم أنت منور الشاشة شيخ مصعب. أنا بقول لك كده دلوقتي الناس لما تسخر من اللحية ده نقول هي يعني بالضبط، يقول لك السنة في الجنة. الناس اللي بتسخر من اللحية نقول لهم إيه؟ نقول لهم هذا أمر الله عز وجل، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونثبت. لأن أهل الباطل منذ القدم وإلى ما شاء الله يتعرضون لأهل الحق بالسخرية وبالأذى. هل في نبي يا أخي الكريم لم يستهزئ به؟ لا استهزئ بنوح وموسى، ما فيش نبي إلا قولوا أنت مجنون. ده قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا شاعر يا كاهن يا مجنون يا كذاب. وفي سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم، وإذا رأوهم قالوا أن هؤلاء لضلون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني هذا شأن أهل الباطل. فاصبر